إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول العبادة في الإسلام، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، معنا الآن الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. الدكتور عبد الحكم، قبل أن نتعرف على مفهوم العبادة في الإسلام، نود معرفة ما الهدف من خلق الإنسان. واضح من القرآن الكريم أننا خلقنا لشيء واحد، هو العبادة. في سورة الذاريات نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية بأسلوب في اللغة اسمه أسلوب القصر، يعني خلقتهم لعبادتي لا لشيء آخر. يبقى احنا مخلوقين لإيه؟ للعبادة وبس، هذا هو الذي خلقنا له. لما خلقنا للعبادة؟ إذا ننتقل الآن إلى ما هو مفهوم العبادة. العبادة يا أستاذة، الناس فهمة العبادة، ما تقول له العبادة يا إيه، يقول لك الصلاة والصوم والزكاة والحج. تقول له طب قراءة القرآن، يقول لك عبادة. الذكر يقول لك عبادة، والتفكر في خلق السماوات والأرض يقول لك عبادة. طيب وإنك تروح شغلك، يقول لك لا ده عمل. طب وإن الطالب يذاكر، ده عمل، ده غلط. العبادة هي إيه حضرتك؟ من أول ما الإنسان يبلغ الحلم، لأنه بيكلف عند البلوغ، من أول ما يبلغ الحلم لحد طول ما هو قادر قبل ما يموت بلحظة، الأنفاس بتاعته عبادة. يعني أنا لما أقوم الصبح أقول يا رب أنا ناوي أحافظ على النفس اللي أنت اديتها لي، آكل كويس كما وكيفا، وأشرب كويس كما وكيفا، وتنفس هوا نظيف، زي ما أصلي وزي ما أصوم. كيف يا دكتور؟ النية يا أستاذة. النية المركب السحري اللي لما نحطه على العادات بتاعتنا تبقى العادات عبادات. فقط أنوي أما أقوم الصبح أقول يا رب أنا كل حاجة هعملها النهاردة أرجو أن تكون طاعة لك، وأرجو أن تكون عبادة لك، وأرجو أن تتقبلها مني. يا رب وفقني إلى ما يرضيك، ووفقني فيما يرضيك، وتقبل مني ما يرضيك. ده يبقى. أما أقول للصبي اللي بيمسح الأحذية امسح يا ابن الحذاء، يبقى أنا بنال ثواب على تنظيف حذائي. لما أحط منديل على أنفي وأنا ماشي إذا ثار الغبار، يبقى باخو، يبقى أنا في عبادة بوضع هذا المنديل. كل حركة، كل سكنة. والنبي بيقول واللقمة يضعها أحدكم في جوفه له بها صدقة. عارف حضرتك لما قابل زميلي في العمل الصبح مبتسما، الابتسامة دي زي ركعتين صلاة وزيادة كمان. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لما ألاقي مسمار في الطريق ساقط من آلة أو من أحد، وأميل أشيله، أو قطعة زجاج وأميل أشلها لما أوصل إلى سلال المهملات وأضع، ده صدقة ودي عبادة. العبادة تستغرق حياة الإنسان، حتى نوم الإنسان عبادة. نوم الإنسان عبادة، لأن أنا بحط نفسي في جهاز الشحن عشان أشحن طاقة أقوم أخلف في الأرض. إذا نستطيع أن نقول أن إتقان العمل عبادة، قمة العبادات. الأستاذ الدكتور، ننتقل الآن إلى الحديث عن أهم محاور العبادة. كل حياة المسلم عبادة إذا هو أحسن نية. إيه المحاور؟ هتقسميها في الحياة هتلاقيها كل حياة الإنسان. أول محور الانتماء إلى الله عز وجل بعقيدة قوية رشيدة. أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. أدي المحور الأول. المحور الثاني يا أستاذة، تقديس الله بالشعائر. أصلي، أصوم، أزكي، أحج، أقرأ القرآن، أستغفر، أذكر. ثلاثة، تزكية النفس، إنك تزكي نفسك، إنك تطهري نفسك، إنك تصقلي شخصيتك الإيمانية بالتخلي عن الرذائل والمناكر والتحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق. المحور الرابع، تعمير الكون. اللي بيسوق لودر أو بلدوزر بيعمر في الكون، واللي واقف على الحدود بيعمر في الكون، واللي بيجري ورا الإرهاب عشان يضبطه بيعمر في الكون، والقاضي على المنصة بيعمر في الكون، والفلاح اللي بيعزق أرضه بيعمر في الكون، والأستاذ الجامعي على المنصة في المدرج بيعمر في الكون، والمهندس في الشمس بيراقب أعمال التسليح بيعمر في الكون، والطبيب في عيادته بيعمر في الكون، المحامي في مكتبه بيعمر في الكون، الرجل بتاع المعمل وبيعمل التحاليل بيعمر في الكون، الأم. احنا عاوزين نعيد برمجة حياتنا في ضوء إسلام جميل راقي حضاري من أجمل وأبهى ما يكون. الإسلام أجمل شيء في الحياة يا أستاذ. احنا عاوزين نفهم الإسلام من جديد، فهم صحيح، مش فهم مشوش ولا فهم مغلوط. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.